السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأول، أنا زوجي اشترى قطعة أرض في منطقة غير المنطقة اللي نسكن فيها، والهدف من هذا الشراء هو الحفاظ على المال، وأيضا يعني في نية أنه إذا جابت لسعر يعني في فيما بعد، يعني مثلا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات، إنه يبيعها. لكن الآن ما هو عارضها للتجارة، ولا هو حاطها يعني للبيع، يعني ولا هو حاط عليها لوحة ولا شيء، هل يجب عليها الزكاة إذا بمرور الحول عليها؟ من اشترى أرضا بنية التربح، من اشترى أرضا بنية التربح فعليه الزكاة سنويا حتى لو ما عرضها، لأن هذه نيته، نيته التربح، اشتراها بنية التربح. السؤال الثاني، سعرها نازل. إيه، على سعرها، على سعر، زكي على سعرها النازل. أيوه.